القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية أولاد سراج مركز الفتح بمحافظة أسيوط، والهمسة موجهة للمسؤولين عن مشروع تبطين الترع بوزارة الري ووزارة الزراعة. بيقولوا فيها: في قريتنا يا سادة يا كرام بواجي ترعة. أيوة والله زي ما بقول لكم كده، كانت زمان ترعة، وبعدين الحكومة شافت إنها ملهاش عازة وقامت ردمتها يعني. وبيني وبينكم هي ترعة ما كانش لها أي عازة يعني، حقيقة الكلام ده. بس المشكلة يا حضرات إنهم لما ردموها سابوا منها حتة صغيرة كده من غير ردم، وهو ده أصل الإشكال. الجزء البسيط اللي سابوه من غير ردم بيعدي وسط البيوت، وما فيهوش نقطة مية غير تصريف المجاري لمؤاخذة يا حضرات. وطبعا المجاري جابت الناموس، وبعد الناموس بقى في حشرات وتعابين والعياذ بالله وفران وغيرها ياما. ولما سألنا انتوا سايبين الحتة دي من غير ردم ليه، جابوا قالوا لنا احنا هنبطنها يا محترم، هنعملها بطانة ان شاء الله. بطانة يا سنة سوخة؟ بطانة ايه يا سعادة البيه؟ ده الناس نسيت انها كانت ترعة من اساسه. واشتكينا يا حضرات وحاولنا نفهمهم انها يعني كانت ترعة لكن ما بقتش، والتبطين فيها حرام لانها ما فيهاش غير مية المجاري. لكن رد وزارة الزراعة علينا ان الترعة زي الفل وشغالة. يا مثبت العجل والدين يا رب، كيف يعني يقولوا على الحفرة اللي باقية دي انها ترعة وهيبطنوها كمان؟ طبعا احنا اعترضنا وقلنا لهم تعالوا اعملوا معاينة وشوفوا على الطبيعة، والمعاينة هي اللي تقول اذا كانت الترعة دي فيها مية وتصلح للتبطين، ولا هي حفرة وفيها مجاري وما تصلحش. ده غير اننا يعني مش محتاجين الترعة دي من اساسه، احنا عندنا اكثر من 15 ماكينة ري ارتوازي وعدد مواتير تقدر تروي اضعاف مساحة الارض. الله، وروحنا للمسؤولين نقول لهم الكلام ده، وكان ردهم علينا انتوا خلاص موضوعكم كده منتهي، اتحل ان شاء الله، ناقصكم بس انت صغيرة من وزارة الزراعة يقولوا ان هم مش عايزين الترعة دي. يعني هي وزارة الزراعة دي لمؤاخذة هتعرف مصلحتنا اكتر مننا؟ احنا يا ناس بنقول انها حفرة، حفرة بتجيب لنا الامراض والحشرات وما هيش ترعة من اساسه. وعز الجلالة اللي ما هي ترعة، وادينا يا حضرات على الحال ده بقالنا كتير. احنا نقول حفرة والمسؤولين في وزارة الزراعة ووزارة الري والمحافظة يقولوا لا دي ترعة، نقول حفرة يقولوا ترعة. طب يبعتوا لنا لجنة تعاين وتشوفوا وتحكم على الطبيعة هي حفرة ولا ترعة. طب وبعدين يا حضرات يعني هتفضل المجاري والحشرات دي تأكل في جتة الناس كده ومحدش عايز يتحرك أبدا؟ ما هو لابد ان المشكلة دي يكون لها حل، لازم الوهلبات يكون لها حل، ولا هي يعني ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.